وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ عبد الله عواد الجهني أو الجهني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الشيخ محمد أيوب رحمه الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة الشيخ محمد صديق المنشاور عن هذا الشيخ القاري الأول عندي الشيخ محمد صديق المنشاور رحمة الله عليه والدي كان يحبه كثير وكان دائما يطلب مني من أقلده وكان يطلب مني آيات لسورة هود قصة سيدنا نوح عليه كان يبكي بكاء مريضا عندما يسمع هذه الآيات لتقليد الشيخ أو محاكمة الشيخ محمد صديق المنشاور. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وقيل يا في قراءة التجويد في مقام النهوان ومقام الرصد مقام الرصد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لازم نقعد القعدة المظبوطة بصراحة لأنه هذيك القعدة كانت ضاقة المعناة تضيع النفس حتى الواحد إذا يقرأ هو واقف يكون أفضل بسم الله الرحمن الرحيم بس طبعاً إن الشيخ عبد الباسط نفسه أزمح نوايا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى طيب بالعجب ألم يجدك يتيما فآوى الشيخ العجب مسداس اسمه مسداس شيخ سعد الغامدي او الغامدي بس عليك طبعا انا اتكلم عن مسداس الغامدي تقريبا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الشيخ ناصر الإسلامي في قراءته القديمة يعني تقريبا في قراءته الهادية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى مقدمة الشيخ درس الرسول بتاعه طبعا نختمها في أو نبلش في أداء المعروف أكثر نغمة اللي بيحبوه الناس من الشيخ الشيخ ياسر دوس دوس وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء في وقت في وقت ابتداء في امور يعني علماء التجويد يعني مثل الشيخ ينتقد يعني مثلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك توقيفه مش صحيح والله اعلم يعني في كذلك وجاءت كل نفس معها سيكون شيء مشترك معها يعني في أمور في ضوابط لا قراءة القرآن. الشيخ أبو بكر الشاطري من خلص السنة الشيخ أبو بكر الشاطري يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا محمد البراك بقلل أداءه بس ما بقلل الدخان بصوته ليش؟ صوته سبران حاج جدا شيخنا قراء الأطفال بقدوا الشيخ مع القراء العراق بين المقامات العراقية نعم في وليد الإجلامي وليد الإجلامي أما ما سمعت له يعني مثلا المقام اللامي نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني تقريبا انا بحاكي محاكاة من ما بطرح هو بطرح مش كثير بس لا أقسم بيوم القيامة تقريبا هو كخامة صوت لا أفكر النغم اللي بطرح مقام الصبا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الشيخ سبب الغنم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا الله يا شيخ أختمكم بأذانات بس أذانين خلاص صوت شباب يعني يسأل الشيخ العكيمين بن جبريل عن تقليد مشاهير القراء فقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذه موهبة وفي ناس أمرتها صوتها جميل لكن لا تستطيع التقليد ولا المحاكمة مش عاجز الواحد مبدئيا يبلش يقلد يكون مقلد ويكون هذا الموهبة عنده لكن العيب انه يظل مقلد طول حياته الاصل يكون له اداء خاص فيه هذا الاداء بينبثق من خلال مثلا المشايخ اللي يتعلم عندهم من خلال هو قراءته وتقوى الله عز وجل ويحاول انه هو يعيش مع الايات يعني مثلا بس في اللي اكثر من اداء لكن الاداء القديم اللي الناس عرفتني فيه وانبثق عن مشايخ منهم الشيخ أشرف حسن والشيخ وائل اللي والشيخ مهدي اللي هو الأداء كالتالي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار السجود إلى آخر الله مبين في الأذانات أذان الحرم الله الشيخ أذان الأردن عندنا هون الشيخ معروف الشريف لا ابنه يعني ابنه حي على الصلاة حي على